بسم الله. شبهات كثيرة تغزو عقول الشباب، كيف نتعامل معها؟ مواقف من القرآن، أم خلقوا من غير شيء يعني من العدم، أم هم الخالقون يعني لأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نقول كان الله ولم يكن شيء معه، نقول هو الأول فليس قبله شيء، نقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟